نأتي الآن إلى فصل. قال: فصل: إذا بطلت الوصية. القاعدة في هذا الباب: إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع المال إلى من؟ إلى الورثة. هذه قاعدة، خلاص احفظوها: إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع المال إلى الورثة. بقية الباب كله تطبيق هذه القاعدة. الفرع الأول إيش هو؟ قال: لو وص فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده، وش نسوي؟ قال: عندي مئة، إذا مت مئة دينار، هذه روحوا اشتروا فيها مثلا سعيد من سيده وأعتقه، وصية ما فيها إشكال، أليس كذلك؟ صحيحة. راحوا لزيد هذا قالوا له: بعنا العبد، عندنا وصية نبغى نشتريه عشان نعتقه. قال: ما نبايعه، ماذا نصنع؟ المئة ريال هذه وين تروح؟ ترجع إلى الورثة يأخذونها. طيب، أو مات بعبد معين فعتق أو مات، نعم، قال هذه المسألة ما قال رفض يبيع، لا، هذه عتق، أوصى بشراء عبد معين فعتق أو مات أو لم يبعه سيده، ثلاث صور كلها. عتق، لما مات الرجال راحوا يبغوا يشتروا، قال: لا، هذا أصلا العبد قد اعتقناه الحمد لله رب العالمين، ما الحل؟ رجع الفلوس للورث. أو مات قالوا: نبغى نشتري منك العبد، قد العبد ميت له 5 سنين وانت جاي، واضح؟ فين تروح الفلوس؟ للورث. فرع الثاني: قال: إن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات، قال: أبغى تطلع من فلوسي 5000 ريال ينفق بها على ذلك الفرس الموجود في الاسطبل الذي لون رجوله كذا، تصرفونها عليه لأن هذا فرس حبيس. يعني إيش حبيس؟ وقف في سبيل الله عز وجل للجهاد. طيب، ومات الرجال، أخذوا الفلوس رايحين إيش يرصدوها ويفتحون حساب بنكي لهذا الفرس، طيب، عشان يصرف عليه. قال: والله الفرس مات، إيش نسوي في المال هذا؟ يرجع إلى الورثة، لأنه عين هنا. هو لو قال: أصرفوا منها في سبيل الله، خلاص ما في إشكال. الثالث: قال: لو وصى أن يحج عنه زيد بألف، راحوا لزيد قالوا: يا زيد، خذ هذه 1000 ريال روح حج عن فلان. قال: ماني حاج عنه، أنا يا الله ألاقي وقت حج عن نفسي، ما عندي استعداد. الله يبارك لكم، خذوا دبروا حالكم، شو نسوي؟ ترجع إلى الورث، خلاص. لكن لو قال ادفعوا من خذوا من بعد وفاتي 1000 يحج بها عني، راحوا لواحد قال: لا، ما عندي استعداد، يروحوا إيش لغيره. نعم. قال: وإن قال الموصى له، قال: والله 1000 ولا كم؟ 1000، تمام. قال: والله أنا تكفيني للحج، كفيني 500، والـ500 الزايدة إيش أعطوني إياها. قال: وإن قال الموصى له: أعطوني الزائد على نفقة الحج، لم يعطى شيئا. واضح؟ نعطيه حق نفقة الحج حتى لو زاد منها، لا، لأنه ما قال هذه 100 لزيد، هذه 100 يحج منها زيد. لو مات الموصى له قبل موت الموصي، قال: إذا مت أعطوا لي إعجاز، لا خل بلاش إعجاز، بلاش إعجاز، حط عليك أنت شيء. طيب، قال: إذا مت فأعطوا لزيد 10000 ريال، بعد ما مات أخذوا 10000 ريال يدورون زيد هذا وين وين، وحصلوا أخيرا، حصلوا رقم تلفون، السلام عليكم ورحمة الله، إحنا عندنا وصية لزيد. قال: الله يرحمه ورحمة واسعة، ميت له 3 سنين. يأخذون 3000 هذه ويدخلونها في التركة، واضح؟ نعم. أو رد الوصية، حصلوا زيد قالوا: يا زيد، خذ هذه 3000 ريال. قال: لا حاجة لي فيها، ما أبغاها. رد الوصية، ترجع إلى الورثة. إيه، يجوز. الوصية لا تدخل في ملك الموصي إلا بقبوله، ليست مثل التركة الإرث، الميراث بمجرد يموت ينتقل، يسموه ملك جبري، أما الوصية لا، لابد لها من قبول. لو وصى لحي وميت، مش علاقتها بمسألتنا؟ مش علاقتها بمسألتنا؟ اقرأ في أول قاعدة في الباب: إذا بطلت الوصية أو إيش أو بعضها. هذه اللي بطلت الوصية ولا بطل بعضها؟ بعضها، لأنه وصى لحي ولميت، قال: هذه 1000000 تقسم بين زيد وعمر، عمر ميت، نعطي لزيد 500000، والنص الثاني يرجع. قال فللحي نصف الوصية والنصف الثاني يرجع للورث. الله أعلم. لعله. طيب قال فإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله. الآن إيش المشكلة في هذه الوصية؟ لا وصية الوارث. هذا وصى لوارث وأجنبي كلهم، قال هذه مليون اعطوها لفلان أو الثلث، إذا مت ثلث مالي لابني فلان ولعبد الله إعجاز، إعجاز أجنبي عن هذا الموصي لكن الابن وارث. قال فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة. إعجاز يأخذ السدس خلاص، ويوقف سدس الوارث على إيش؟ على الإجازة، لأن عندنا الآن ثلث مقسوم نصين سدس وسدس، فهذا صاحب إعجاز ما عنده مشكلة يأخذ سدس ويتوكل على الله. إذا أجاز الورثة يأخذ الابن يأخذ السدس الآخر، هذا ما يتعلق بهذا الفصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها كيف يتصرف بالمال الموصى به؟ يرجع إلى الورثة. ها. إذا رد الموصى له الوصية فكيف يتصرف بالمال الموصى به؟ نفس القضية. لو وصى لحي وميت فما الحكم؟ للحي نصف الوصية. إن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فكيف تقسم الوصية؟ الأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على إجازة الورثة. إذا بطلت الوصية أو بعضها فما الحكم؟ يرد إلى الورثة، وذكرنا مجموعة من الأمثلة.